أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن القدرة متى نستظهر أنها دخيلة في الملاك ومتى لا نستظهر ذلك. قلنا أنه قد يقال كلما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فنستظهر أنها ليست دخيلة في الملاك، يعني أنها عقلية. وكلما أخذت القدرة في لسان الدليل نستظهر أنها دخيلة في الملاك، يعني القدرة شرعية. خب، هذا الكلام انحل إلى دعويين. الدعوة الأولى وقد انتهينا من دراستها بالأمس، وهي أنه كلما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فنستظهر أنها عقلية، يعني غير دخيلة في الملاك. هذا ناقشناه وتبين أن هذه الدعوة غير صحيحة إلا على مبنى السيد الأستاذ الخوئي كما شرحناه بالأمس. وأما الدعوة الأخرى، الدعوة الثانية القائلة بأنه كلما أخذت القدرة في لسان الدليل فإن الأصل فيها أن تكون شرعية، يعني دخيلة في الملاك. هذه الدعوة يمكن الاستدلال عليها بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو أن يقال أنه إذا أخذت القدرة في لسان الدليل وقيد الحكم بالقدرة فحينئذ لا يتم شيء من الوجهين اللذين ذكرناهما في الدعوة الأولى. الوجهين اللذين يستدل بهما على كون القدرة عقلية إذا لم تؤخذ في لسان الدليل، الوجهان ذلك الوجهان لا يتم شيء منهما. إذا أخذت القدرة في لسان الدليل فلا الوجه الأول الذي تقدم في الدعوة الأولى تام ولا الوجه الثاني. بالنتيجة لم يثبت أن القدرة، لم نحرز أن القدرة عقلية غير دخيلة في الملاك. خب، كيف لا يتم شيء من الوجهين؟ توضيحه: أما الوجه الأول الذي كان يقول بالتمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب على ثبوت الملاك في حال العجز، خب هذا الوجه الذي كان يستدل به على الدعوة الأولى كان يقال أننا نتمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب ونثبت بهذه الدلالة أن الملاك ثابت في حال العجز، يعني أن القدرة ليست دخيلة في الملاك، يعني القدرة عقلية. هذا الوجه هنا لا يتم، هذا الوجه لا يتم. لماذا؟ لأنه هنا فرضنا أن القدرة أخذت في لسان الدليل مو لم تؤخذ، فما دام أن القدرة أخذت في لسان الدليل إذن الحكم قد تقيد في لسان الدليل، الحكم تقيد بالقدرة، وهذا التقييد يمنع من أن ينعقد للخطاب دلالة على ثبوت الحكم في حال العجز. الخطاب بعد ما راح يدل على أن الحكم ثابت في حال العجز، ليش؟ لأنه الخطاب قيد بالقدرة، ففي حال انتفاء القدرة الخطاب ما يدل على ثبوت الحكم. فالدلالة المطابقية للخطاب على ثبوت الحكم في حال العجز هذه الدلالة منتفية منهدمة ما موجودة، ما متكونة هذه الدلالة، يعني الإطلاق غير متكون للخطاب بحيث يدل على أن الحكم ثابت حتى في حال العجز. خب إذا كانت الدلالة المطابقية منهدمة وغير موجودة، إذن فالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك أيضا منهدمة، لا تنعقد للخطاب دلالة التزامية على أن الملاك ثابت في حال العجز. لماذا؟ لأن الدلالة التزامية تابعة للدلالة المطابقية في الثبوت في التكون في الوجود، إذا ذيك ما موجودة أصلا هذه ما موجودة. الخطاب لا دلالة له على ثبوت الحكم في حال العجز لأن الخطاب قيد بالقدرة، فإذا لا تكون له دلالة على ثبوت الحكم في حال العجز إذن لا تكون له دلالة على ثبوت الملاك أيضا في حال العجز. فالدلالة الالتزامية من قاعها منهدمة ما موجودة، مو أنها موجودة وليست حجة، لا لا أصلا غير موجودة. ليش؟ لأن الدلالة المطابقية أصلا غير موجودة. فالوجه الأول الذي كان يستدل به هناك على ثبوت الميلاد في حال العجز، هذا الوجه هنا لا يمكن أن يستدل به على ثبوت الميلاد في حال العجز. لماذا؟ لأنه هنا فرضنا أن القدرة أخذت في لسان الدليل، ما دام أخذت يعني قيد الحكم في الدلالة المطابقية، قيد الحكم بالقدرة، بعد الحكم ما يشمل العاجز، دلالة مطابقية لثبوت الحكم بالنسبة للعاجز ما موجودة أصلا، ما تنعقد هيك دلالة، إذن دلالة التزامية ما تنعقد لثبوت الملاك في حال العاجز. هذا الوجه الأول، إذن لا هذا الوجه لا يصح. كذلك الوجه الثاني الذي تقدم هناك أيضا لا يتم هنا. الوجه الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول بالتمسك بإطلاق المادة، كان يقول أن مادة الصلاة التي تعلق بها الوجوب وحمل عليها الوجوب وحمل عليها الملاك هذه المادة مطلقة، مادة الصلاة فيها الملاك مطلقة سواء كانت الصلاة مقدورة أو غير مقدورة، فكان يتمسك بإطلاق المادة لإثبات أن الملاك موجود في مادة الصلاة في حال العجز. هذا الوجه أيضا غير تام فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه هنا فرضنا أن القدرة قد أخذت وذكرت في لسان الدليل، فإذا كانت القدرة قد ذكرت في لسان الدليل إذن المادة يعني مادة الصلاة لا يبقى لها إطلاق حتى يتمسك بهذا الإطلاق لإثبات أن المادة فيها الملاك في حال العجز. مادة الصلاة بعد ما لها إطلاق، الصلاة الصلاة شلون ما كانت. لا، الصلاة بقيد القدرة، لأن القدرة قيد مذكور في لسان الدليل. المادة، مادة الصلاة قيدت في لسان الدليل بالقدرة. صلي صلاة مقدورة، هذا ايش صار؟ مو صلي مطلقة مقدورة أو غير مقدورة، إطلاق ما بيها لمادة الصلاة هنا. هناك في الفرض السابق كنا نفترض أن القدرة ما مذكورة في لسان الدليل، قال صلي، مادة الصلاة مطلقة، مو صلي صلاة مقدورة، صلي الصلاة مقدورة عندنا وغير مقدورة عندنا قسمين، فكان لها إطلاق. مادة الصلاة كان الإطلاق تشمل الصلاة غير المقدورة. أما هنا لا، ليس لمادة الصلاة إطلاق من الأول بحيث تشمل الصلاة غير المقدورة. لماذا؟ لأنه قال صلي إن قدرت، أخذت القدرة في لسان الدليل. قال معناه يعني أريد منك صلاة مقدورة، هذا قيدت الصلاة بالقدرة ومطلقة. ومقتضى إطلاق هذا التقييد هو أن الصلاة قد قيدت بالقدرة هم بلحاظ الوجوب هم بلحاظ الملاك. يعني عندما قال صلي إن قدرت فكأنه قال الصلاة واجبة إن قدرت والصلاة فيها الملاك إن قدرت. كلا المحمولين، المحمولان اللذان حملا على مادة الصلاة وهما الوجوب والملاك، كلا المحمولين قيد بماذا؟ قيد بالقدرة. الصلاة واجبة إن قدرت والصلاة فيها الملاك إن قدرت. هذا التقييد للقدرة يشمل هم الوجوب وهم يشمل الملاك، فهم الوجوب مقيد بالقدرة وهم الملاك مقيد بالقدرة. فلم يبقى للمادة، مادة الصلاة، إطلاق كي يتمسك به لإثبات أن فيها الملاك في حال العجز. هذا هم وجه عدم تمامية الوجه الثاني. إذن لم يتم هنا في هذه الدعوة الثانية لم يتم الوجهان اللذان كان يستدل بهما على أن القدرة عقلية، فهذا معناه أنه لم تتم الدلالة على أن القدرة عقلية، لم تتم الدلالة على أن الملاك ثابت في حال العجز. وهذا وإن كان لا يثبت أن القدرة شرعية ودخيلة في الملاك، هذا المقدار ما أثبت ذاك الجانب. هذا المقدار معناه أنه ما عندنا دليل على أن القدرة عقلية. أما هذا مو معناه أنه صار عندنا دليل على أن القدرة شرعية، ما يثبت أن القدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك، لكنه يعطي نفسه نتيجة كون القدرة شرعية. شلون يعطي نفس النتيجة؟ من ناحية أنه بالتالي لا يثبت عندنا أن الصلاة فيها ملاك في حال العجز. هذا ما ثبت، ما ثبت أن الصلاة في حال العجز إلها ملاك، وهذا نتيجة شنو؟ نتيجة القدرة الشرعية واحدة. القدرة إذا تكون شرعية يعني شنو؟ يعني الملاك غير ثابت في حال العجز، هذا معنى القدرة الشرعية. ماشي؟ قدرة شرعية يعني قدرة دخيلة في الملاك، يعني ملاك ما موجود في حال العجز، هذا معنى القدرة الشرعية. فالقدرة الشرعية نتيجتها أنه لا ملاك في حال العجز. احنا هم الان ما قدرنا ان نثبت انه اكو ملاك في حال العجز، يعني من حيث النتيجة اقتربنا مع كون القدرة شرعية. اذا هذا هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي قد يستدل بها لإثبات الدعوة الثانية التي تقول أنه كلما أخذت القدرة في لسان الدليل فالأصل أن تكون شرعية، يعني لا تكون عقلية. هذا الوجه، هذا الوجه وإن كان وجها صحيحا لكنه كما قلنا إنما ينتج ماذا؟ ينتج عدم إمكان إحراز ثبوت الملاك وفعليته في حال العجز. من أجل نثبت أن الملاك موجود في حال العجز، هل مقدار ينتج، ولكنه لا ينتج إحراز عدم ثبوت الملاك وعدم فعليته في حال العجز، يعني لا ينتج إحراز أن القدرة دخيلة في الملاك الذي هو معنى القدرة الشرعية. خوف الوجه الثاني أن نترقى ونصعد أكثر مما كان في الوجه الأول، نقول إن القدرة إذا أخذت في لسان الدليل من قبل المولى هذا ظاهر في كون القدرة شرعية، يعني أخذ القدرة في لسان الدليل ليس فقط دوره أنه يعطل ويبطل الوجهين المتقدمين في الدعوة السابقة كما كان هذا في الوجه الأول. يجي كان يقول الوجه الأول اللي الآن انتهينا منه كان يقول إذا أخذت القدرة في لسان الدليل بعد ذلك الوجهان اللذان كان يستدل بهما هناك على أن القدرة عقلية باطلان هنا، فأخذ القدرة في لسان الدليل يعطل ويبطل الوجهين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، ليس فقط هذا، أخذ القدرة في لسان الدليل ليس فقط دوره أنه يعطل ويوجب بطلان ذينك الوجهين، بل أكثر من هذا، له ظهور. ظهور في ماذا؟ له ظهور في أن القدرة دخيلة في الملاك. إذا أخذت القدرة في لسان الدليل هذا ظاهر في أن القدرة شرعية ودخيلة في الملاك. كيف؟ وذلك لأننا لو حملنا القدرة المأخوذة في لسان الدليل على كونها دخيلة في غرض المولى وفي ملاك الحق، إذا حملناها على هذا كان تقييد الخطاب بهذه القدرة في لسان الدليل تقييدا مولويا، يعني تقييدا صادرا من المولى بما هو مولى. بينما لو حملت القدرة على القدرة الشرعية، عفوا على القدرة العقلية التي هي غير دخيلة في غرض المولى وفي ملاك الحق، كان تقييد الخطاب بهذه القدرة في لسان الدليل كان تقييدا عقليا لا تقييدا مولويا، كان تقييدا عقليا بملاك حكم العقل بقبح تكليف العاجز وليس تقييدا مولويا صادرا من المولى بما هو مولى. فإذا حملنا القدرة، هيجي اللي يقول صاحب هذا الوجه يقول إذا حملنا القدرة الموجودة المذكورة في لسان الدليل إذا حملناها على أنها قدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك، هذا معناه شنو؟ معناه أن المولى بما هو مولى قيد الحكم بالقدرة، لأن تقييد الحكم بالقدرة الشرعية هذا عمل يصدر من المولى. المولى هو الذي يبين أن القدرة شرعية ودخيلة في الملاك أو لا غير دخيلة في الملاك، لأن الملاك هو يشخصه. فمن شأن المولى أن يقيد الملاك بالقدرة أو لا يقيد. فإذا حملنا القدرة على أنها شرعية ودخيلة في الملاك، يعني حملنا التقييد الموجود في لسان الدليل، حملناه على أنه شنو؟ تقييد مولوي صادر من المولى. أما إذا حملنا القدرة المذكورة في لسان الدليل على القدرة العقلية، المولى ليس هو الذي قد قيد، إذن العقل هو الذي قيد، لأن القدرة العقلية العقل يحكم بها، العقل يحكم بقبح تكليف العاجل. هذا معناه أن التقييد المذكور في لسان الدليل ليس تقييدا صادرا من المولى شنو؟ بما هو مولى، وإنما صادر من المولى بما هو عاقل، بما هو أحد العقلاء أو رئيس العقلاء وسيد العقلاء، بوصفه عاقلا قيد الحكم بالقدرة، لا بوصفه مشرعا ومولى وأعمل مولويته، لا، بوصفه عاقل كما يحكم كل عاقل بأن الحكم مشروط بالقدرة، هو هم كأي عاقل آخر ذكر أن هذا الحكم مشروط بالقدرة. فالتقييد أخرجناه عن كون تقييد مولوي، صار تقييد شنو؟ بما هو عاقل. فأيهما هو الظاهر من الخطاب؟ لو نحن الأول، يعني ظاهر الخطاب، ظاهر التقييد دائما التقييد اللي يذكر على لسان المولى، ظاهره شنو؟ التقييد مولوي أو تقييد بما هو عاقل؟ تقييد مولوي، لأنه صدر هذا التقييد من شخص جلس مكان المولوية ومكان المشرعية، وصدر منه هذا التقييد بوصفه مشرعا وداعلا لا بوصفه من العقلاء. فبما أن التقييد الذي يأتي على لسان المولى في مقام بيان الحكم ظاهر في التقييد المولوي، إذن فظاهر أخذ القدرة في لسان الدليل ظاهره ماذا؟ ظاهره هو أن القدرة شرعية، يعني دخيلة في الملاك. فالحاصل أن مقتضى مولوية التقييد أن يكون أخذ القدرة في لسان الدليل من أجل دخل القدرة في الملاك. فمقتضى مولوية التقييد كون القدرة شرعية ودخيلة في الحكم وفي الملاك، لأنها لو كانت عقلية ودخيلة في الحكم فقط دون الملاك كان أخذها في لسان الدليل إرشادا إلى حكم العقل، ليس شيئا جديدا جاء به الشارع، كان إرشاد إلى حكم العقل، يعني إرشاد إلى ما هو ثابت بحكم العقل. العقل هو الذي قيد لبا كل حكم بالقدرة. ومن الواضح أن حمل كلام المولى على الإرشاد إلى حكم العقل هذا خلاف الظاهر. هذا هو الوجه الثاني الذي يستظهر أن القدرة شرعية، يستظهر من أخذ القدرة في لسان الدليل. إلا أن هذا الوجه أيضا غير صحيح، هذا الوجه غير صحيح، لأنه يرد عليه أن التقييد بالقدرة على كل حال هو تقييد مولوي، يعني هذا اشتباه أن تقولوا أنه إذا حملت القدرة على كونها شرعية فهذا تقييد مولوي، وإذا حملت القدرة على أنها عقلية هذا تقييد عقلي مو مولوي. لا، على كل حال التقييد مولوي، التقييد الذي جاء في لسان المولى في لسان الشارع قيد الحكم بالقدرة، قال صلي إن قدرت، أو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة التي ذكرت في الدليل في الخطاب، على أي حال هذه استطاعة وقدرة قيد بها الحكم، وهذا التقييد مولوي، سواء كانت القدرة هذه المذكورة في الخطاب قدرة شرعية أو كانت عقلية، على كل حال هو تقييد مولوي. سواء حملنا القدرة المأخوذة في لسان الدليل على أنها شرعية ودخيلة في الملاك، أو حملناها على أنها عقلية وغير دخيلة في الملاك، على كل حال التقييد بها تقييد مولوي، لأنه ما معنى التقييد المولوي؟ التقييد المولوي عبارة عن تضييق المولى دائرة تشريعه، المولى يجي يضيق دائرته، جعله دائرة تشريعه، دائرة قانونه الذي شرعه وجعله، هذا معنى التقييد. خب، عندما قيد المولى الحكم هنا بالقدرة قال صلي إن قدرت، اشتوى ضيق دائرة تشريع وجوب الصلاة، ضيق دائرة هذا التشريع عمدا واختيارا، ضيقها بفرض القدرة، لم يجعلها دائرة هذا التشريع لم يجعلها واسعة تشمل فرض العجز، لا، ضيقها بخصوص فرض القدرة، هذا معنى التقييد المولوي. التقييد المولوي الذي يكون كل خطاب قيد بأي قيد ظاهرا فيه، التقييد المولوي الذي يحمل على ما يحمل عليه ما يأتي في لسان الدليل من تقييد، هو هذا المعنى، أن المولى بما هو مولى ضيق دائرة تشريعه بهذا القيد بهذا الضيق، هذا معنى التقييد المولوي. يعني تارة، فلأوضح أكثر، تارة تتضيق دائرة تشريع المولى تكوينا من دون تضييق من قبل المولى، المولى مو هو اللي ضيق دائرة التشريع، تكوينا تضيقت دائرته، تارة هكذا. وأخرى لا، تتضيق دائرة تشريع المولى لا تكوينا بل عمدا واختيارا، المولى هو اللي ضيق دائرة تشريعه، المولى بما هو مولى. خب، احنا الآن هنا سواء حملنا القدرة على انها عقلية او حملناها على انها شرعية، على كل حال المولى هو الذي ضيق دائرة تشريعه بهذه القدرة، حتى لو حملنا القدرة المأخوذة في لسان الدليل حملناها على أنها عقلية، شنو معناه؟ معناه أن العقل هو اللي قيد الحكم بالقدرة، ما معنى القدرة العقلية؟ يعني العقل هو اللي قيد؟ لا، العقل ليس من شأنه أن يقيد أحكام المولى، وأن له أن يقيد أحكام المولى أو يوسع، ما شغل هذا. عندما نقول القدرة عقلية يعني شنو؟ العقل اكتشف أن الحكم شنو؟ مقيد بالقدرة، كشف فهم، ومنه هو اللي قيد، هو اللي ضيق دائرة جعل المولى وتشريعه. لا، فحتى إذا حملنا القدرة على كونها عقلية، ما معنى؟ معنى أننا حملنا القدرة على أنها هي القدرة التي كشف العقل عن كونها قيدا للخطاب، قيدا للتشريع. العقل كشف فهم، وأنه العقل هو الذي قيد. العقل ليس له أحكام، ليس حاكما. عندما نقول يحكم العقل بكذا، ما معنى؟ يعني يدرك، يفهم، ليس أكثر، ليس له حكم، ما يشرع هو. فحتى التقييد بالقدرة العقلية تقييد مولوي، غاية أن من كشف هذا التقييد المولوي؟ العقل. من الذي اكتشف هذا التقييد المولوي؟ العقل اكتشف هذا التقييد المولوي. تارة يكتشف العقل التقييد المولوي، تارة الشرع هو اللي يصرح بالتقييد، فيصير تقييد بالقدرة الشرعية. على كل حال، على كلا التقديرين مولوي مولوي. لا تقولون أنه إذا حملنا القدرة على أنها عقلية خرج التقييد عن كونه مولوي، صار تقييد بما هو عاقل. لا، بل لا زال تقييدا مولويا. إذا حملنا القدرة المذكورة في لسان الدليل على أنها قدرة عقلية، هذا ليس معنى أن العقل هو الذي قيد الحكم بالقدرة، والمولى ليس هو الذي قيد بالقدرة. لا، بل هذا معناه أن تشريع المولى قد تضيق بالقدرة، والذي فهم هذا التضييق العاقل، الذي فهم هذا التضييق العاقل. وإنما التضييق شيء صدر من الشارع، لأننا من خلال فهم العقل نكتشف ماذا؟ نكتشف حكم الشارع. فالعقل كاشف عن الحكم الشرعي، ليس هو المنشئ، ليس هو الجاعل والمقرر والمقنن، لا. فهذا خلط يعني في الواقع حصل عند هذا الذي تكلم بهذا الكلام. على كل حال، فدائما التقييد المولوي عبارة عن تضييق المولى دائرة تشريعه، غاية الأمر أن نكتة هذا التضييق تختلف. قد تكون نكتة هذا التضييق عبارة عن أن دائرة الملاك نفسها ضيقة، يعني الملاك مشروط بالقدرة، يعني القدرة دخيلة في الملاك. لأن القدرة دخيلة في الملاك، يعني لأن الملاك مضيق من الأول، تكوينا مضيق ومشروط بالقدرة، فلذا المولى ضيق تشريعه بالقدرة، باعتبار أن الملاك هذا التشريع من قاعه هو مضيق بالقدرة. هذا إذا كانت القدرة شرعية. وتارة أخرى لا، نكتة هذا التضييق ليس عبارة عن أن الملاك متضيق بالقدرة، الملاك ما مشروط بالقدرة، العاقل هو الذي افتهم وحكم وأدرك أن تكليف العاجز قبيح مستحيل، فنتيجة حكم العاقل ودركه هذا فهمنا أن حكم المولى شنو؟ قد تضيق بالقدرة. فعلى كل حال، التقييد مولوي. إذن هذا الوجه الذي يقول أن مقتضى حمل كلام المولى على أنه أعمل مولويته، هذا مقتضى ذلك أن نحمل القدرة على أنها شرعية؟ لا، هذا لا يقتضي أن نحمل القدرة على كلام المولى. على كل حال، يحمل على أنه صادر منه بما هو مولى. التضييق الذي صدر من المولى بالقدرة، قال صلي إن قدرت، هذا التضييق صادر من المولى بما هو مولى، تقييد مولوي. على كل حال، حتى لو فرضنا أن هذه القدرة عقلية، مع ذلك هذا ما يخرج عن كون هذا التضييق مولويا. هذا هم بالنسبة للوجه الثاني. ويأتي مواصلة البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.